بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. أخوة الإيمان، والآن مع الشريط 97 بعد 104 على 1. الحوطة هي شو عن إيش؟ التشويرة هي عن إيش؟ لا تكون شجرة مقدسة هي. يا شيخنا مكدسة لا مقدسة. كويس. مثل الشجرة في كثير من بلاد تصبح ذات أنواط. من هناك يا أخي؟ من عنده اليمين الداخل. أيوة، عند الشيخ، عند الشيخ. أيوة، على السنة. ذات أنواط تربط فيها الخرق، لأنه بيكون مربوط فيها عقائد شركية وثرية. ومن عجائب الأمور، أول حج حججته وزرت المدينة المنورة فيها، كان في هناك شجرة جنب مقبرة الشهداء في أهد، وفي مشيت منها ماء جاري، وفي شباك مطل على المقبرة على الشهداء، وجدنا الشباك كله خرق، مربوط خرق، وجدنا الشجرة أيضا مربوط فيها خرق، خرق عجيبة، كل شيء بدون الظاهر مشان يذكروا الميت، يعني أنه قلت سبحان الله، بلاد التوحيد ولا يزال فيها مثل هذه الشركيات والغنيات. ثم ما أدري بعد أيام ما هي بعيدة، وإذا في ليلة لا قمر فيها استؤصلت الشجرة. والله قلنا الحمد لله اللي صارت هيك، وما صار أي مشكلة إطلاقا. نعم. ثم لم نعد نرى الخرق تربط على النافذة. ما أدري إذا حدا منكم راح من قريب حتى يبشرنا أنه لا يزال النافذة هذه المطلة على مقبرة الشهداء في أحد شباك شرقي. هل في حدا منكم حج السنة؟ الله يطعمنا. نعم. الله ما امين. بوش على كل حال. لسه مكة والمدينة بعيدين ان شاء الله عن الشر اللي حل في الديار السعودية، وهذا لا يوجب على المسلمين ألا يحجوا، لأن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فحينئذ الحج مستطاع، فلكون الأمريكان زادوا شوية، إن كانوا موجودين من قبل، لكن بهالمناسبة بهالفتنة اللي وقعت زادوا بضع ألوف يعني هناك، فكونوا حلوا في بعض البلاد السعودية هذا لا يسقط الفرض على المسلمين، وهو وجوب الحج إلى بيت الله الحرام. فالشائعة التي شاعت هنا أنه الحج السنة ما بيجوز لأنه الأمريكان احتلوا هذه البلاد، القول أنه ما يجوز هو الذي لا يجوز، لأن الله عز وجل قال في الآية السابقة: من استطاع إليه سبيلا. لا سمح الله لا سمح الله لو أصاب البلاد المقدسة مكة والمدينة ما أصاب المسجد الأقصى بيسقط الحج عن المسلمين؟ آه بارك الله. أيضا ما دام الاستطاعة متحققة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فما بيجوز لمسلم أن يتأخر عن أداء فريضة الحج بحجة أن الأمريكان موجودين في الرياض، موجودين في الدمام، موجودين من الوين مكان آخر. هذا لا يسقط الفريضة، حتى لا سمح الله لو احتلوا الأمريكان مكة والمدينة مثل ما احتلوا اليهود بيت الأقصى. لا، بتم هذا حكم ماشي، لا يجوز إسقاطه إطلاقا ما دام الشرط وهو الاستطاعة قائم ولا يزال. قلت إن لو أنهم فرضا جدلا أنهم يعني كانوا في مكة أو المدينة، ففي هذه الحالة يكون في أمن الحديث؟ أنا ضربت لك مثال بالمسجد الأقصى والناس رايحين جايين، والمسجد الأقصى من المساجد الثلاثة كما تعلم التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فنحن ضربنا مثالا مطابقا للواقع، لو فرضنا ما احتلت مكة والمدينة كما هو الواقع والحمد لله، لكن في قطاع طرق كما كان في زمن دولة عثمانية، وجود قطاع طرق في الطريق البري كان يعتبر إيش؟ عذرا، مع أنه مكة والمدينة سالمة ما فيها شيء. فالحكم مربوط بشرطه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأنت لما بتفترض صورة أخرى أنه في ضرب في قتل في الطريق إلى آخره، لا، حينئذ يسقط هذا الواجب لأنه غير مستطاع. يا شيخنا بالنسبة لكثرة الجدل وخاصة بالنسبة في وسط العوام من ناحية حكم الدخان، هل هو يعني حرام أم مكروه، وحكم زراعته وحكم بيعه؟ أي نعم، هذه مسألة أيضا يجب معرفة الحكم فيها. الشرع لا يفرق بين زراعة الدخان وزراعة الحشيش المخدر، لكن الناس منتبهين لضرر الحشيش أكثر من انتباههم لضرر الدخان، وإلا هما في حكم واحد، بل ربما فاق الدخان في ضرره الحشيش. أولا، أصبح معلوما لدى كل الناس حتى عامة الناس بسبب تيسير طرق العلم وهو الوسائل من الإذاعة والتلفاز ونحو ذلك والمجلات والجرائد، حيث صار معلوما أن من أقوى أسباب المرض الخبيث سرطان والدخان. والإسلام كما نعلم ما ترك شيئا إلا وبينه تبيانا لكل شيء، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث من جوامع كلم الرسول عليه السلام، كلمتين لا ضرر ولا ضرار. شو معنى لا ضرر وشو معنى لا ضرار؟ لا ضرر أي لا يجوز أن تتعاطى شيئا تضر به في نفسك، ولا ضرار، لا يجوز لك أن تتعاطى شيئا تضر به في غيرك، الضرر في النفس والإضرار في الغير. الدخان جمع الضررين، الدخان جمع الضررين، وهو من هذه الحيثية قد يكون ضرره أشد من الخمر. ليش؟ لأنه السكير لما بيشرب الخمر بلا شك بضر حاله، يكفيه أنه عصى الله عز وجل، وكما قال عليه الصلاة والسلام: مدمن الخمر كعابد وهن، مدمن الخمر كعابد وهن. لكن لما بيشرب الشارب ما بيصل شيء من أذاه إلى زوجته، إلى ابنه، إلى صديقه، إلى جليسه، إلى آخره، بعكس الدخان. أيه، شارب الخمر لما بيشرب الخمر جاره ما بيتضرر بشربه للخمر، ما بيتضرر بالخمر اللي شربه، لكن لما بيشرب الدخنجي الدخان بضر جيرانه بالدخان. نعم، شايف لون الريحة تأثير الدخان. اسمح لك ولو ما انتهيت من الحديث، إذا بتريد معلش فيها. لا وين لسه بدك طول بالك عليه كثير. لسه حديثي طويل. قلنا أن الرسول قال لا ضرر ولا ضرار، وضرر الدخان في شاربه هذا لا أحد ينكره، حتى المبتلين به بيعرفوا ضرره أكثر من الآخرين. لكن كون هذا الشارب للدخان بضر غيره، هذا من عرف طبيا إلا في الأيام الأخيرة. ليش؟ لأنه الآن في خبر هالدخان هذا، هل بينفثه شارب الدخان بيملئ الجو في مادة النيكوتين، هل اللي بتشبع الهواء، هل كل إنسان حي بده يستنشقه وبيدخل في جوف، هل ما إني بيشرب دخان بتضرروا بها الدخان هذا. أيضا العدوى الضررية انتقلت من الشارب اللي أدخل الدخان لجوفه من جهة، وأخرج منه إلى الجو العام، وانتقل هذا الدخان إلى الآخرين، يتضرر هؤلاء بهذا الدخان في رئتهم. هذا ضرر طبي اكتشف حديثا، ولكن من لا ينكر أن الذين لا يشربون الدخان لا يتضررون من رائحته بدون ما يعرفوا أنه هذا بضرهم داخليا؟ ما فينا واحد ربنا عافاه من شرب الدخان إلا بتضايق لما بيشرب، بل بتضايق إذا جلس بشيت منه شارب الدخان. نحن ندخل المساجد، الله أكبر، بيجينا واحد نكاد ننفجر ونحن عم نصلي، من رائحته صار بدنه كله إيش؟ ريح الدخان الخبيثة هذه. إذن ضرره متعدي إلى الآخرين، فشمل الحديث بقسميه: لا ضرر في نفسه ولا ضرر في غيره، ضر نفسه وضر غيره. هنا عبرة لمن يعتبر الثوم والبصل، في هذا ما بيأكله كل حياتنا. ليش؟ لأنه الله أحله، بل طبيا الآن معروف أنه الثوم البصل يستخلص منه مادة تستعمل كعلاج بعض الأمراض في برشامات. فلذلك ربنا عز وجل أحله، لكن رائحة الثوم البصل كريهة. مع فائدتهم البدنية ورائحتهم الكريهة، شو قال عليه السلام؟ من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. بصل الثوم، شو بقى الفرق؟ بصل الثوم هل فيهما الخير والفائدة؟ ولا ينجو لا صالح ولا طالح من أكله لأنه حلال، لمجرد الرائحة الكريهة. الرسول عليه السلام يقول إياك أن تأكل الثوم والبصل قبل حضور الصلاة، لأنك إذا حضرت المسجد وأنت آكل الثوم والبصل مو بس راح تضر بني جنسك، راح تضر كمان الملائكة اللي بيشاركوكم الحضور في المسجد. من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هذا الثوم البصل. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل يوما المسجد، مسجد الرسول في المدينة، فشم من واحد رائحة الثوم فأمر بإخراجه إلى البقية، إلى المقبرة، أمر بإخراجه مش إلى الطريق، إلى المقبرة، كأنه عليه الصلاة والسلام يشير عمليا أن هذا المسلم الذي يحضر المسجد وقد أكل هذه البقلة ذات الرائحة الكريهة لا يليق به أن يعيش بين الأحياء، أخرجوه إلى المقابر. وهذا نرجع من نقول الثوم البصل النافعين. فلو الرسول عليه السلام كان في زماننا أو كان الدخان في زمانه هو، شو كان بده يقول؟ كان بده يقول أكثر مما قال بالنسبة للثوم البصل، لأن الثوم البصل فيه خير، طعام وأكل وعصر وما شابه ذلك، واستخراج بعض الأدوية. أما الدخان فخبيث جدا، منه الداء الخبيث هذا السرطان. فإذا هل يشرب الدخان بضر نفسه وبضر غيره؟ بعدين ضرره في نفسه مش واقف فقط في صحته وأيضا في ماله، لأنه لو أن مسلما مهما كان غنيا عنده مراء خاص، شو بدي اقول لك، عنده يعني نوع من الذوق يعني خالف البشر كله، مليونير فضه، الذوق تبعه يكيف كيف ياخذ هالخمس ليرات ويشعل الكبريتة يمسكها هيك بكيف، شلون محشش بكيف، على ايش بكيف، هذا بيكيف على المنظر. هذا شو بيضر؟ هذا صندوق ملام بالملايين من المخمسات هدوني. بيجوز هذا العمل؟ ما حدا بيقول بيجوز. شوفوا الآن اللي بيشرب السيجارة شو بيساوي. نحن قلنا مخمسة، لو أخذ الليرة أو الدينار الأردني الواحد أو نصف الدينار وشعلها هيك ما صابوا أذى أبدا، لكن أضاع المال. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فهذا بكيف أنه يحرق النصف دينار أو دينار أو أكثر من ذلك. هل بيشرب دخان ما بيحرق هيك، بلفة مثل السيجارة وبيشربها، يا ترى أيهما شر؟ هذا اللي حرقها هيك وكيف، ولا حرقها ومسها أيهما شر؟ اللي بقى أنت يا أستاذ أبو إيش أنت؟ أبو أحمد. الحمد لله، هو أبو أحمد كمان. أيهما شر؟ هل حرقها وكيف ولا هل حرقها ومص الدخان تبعها؟ اللي مصها. فإذا هذا عم يضيع، مو بس عم يضر بحاله بدخان، كمان عم يضر في ماله ولو كان غنيا. عم أقول لك غني، فما بالك في ناس بيصرفوا كل يوم دينار وربما أكثر وعنده عيال وأطفال مثل ما أنت قلت. إذن ليس الضرر بمحصور في النفس، محصور أيضا في المال، غير ما إيذاء الناس الآخرين. الدخان خبيث أخبث من شرب الخمر وأخبث من شرب الحشيش. لذلك أحدهم قديما قبل ما يكتشف ضرر الدخان شو قال؟ قال هذا كلام فقهاء طلبة العلم بيفهموا وانت ان شاء الله منهم. قال لا اصل فيه شرعا الاباحة، والنهي عنه مطلقا قباحة، وجاء خلاف عنهم طويل، والمعتمد التفصيل. ان كان يؤذيه بعقل او بدن او كان ذا ضرورة الى الثمان فيحرم استعماله، والا فجائز في شرعنا وحل، ولكن الاكثار منه ملهي، وريحه الكريه عنه منهي. جهادهم فيه جهاد في الهوى، سكوتهم ونهيهم عنه سوى، بل ربما اغرى فتى مشغوفا بشربه واستهون المصروف. وغاية الكلام فيه أنه من النبات وهو حل كله إلا الذي يضر بالأبدان أو النهى فذاك شيء ثاني. قد أخبر الله هنا العبرة، قد أخبر الله ثم المصطفى عن العسل بأنه شفاء، مع أنه يضر بالمحموم وحرمة المؤذي من المعلوم. إذا واحد مش قادر حرارة معه وإجيت أعطيته أنت عسل زدت حرارة على حرارة بتضره، مع أنه عسل فيه شفاء للناس، فما بالك هذا الخبيث اللي بيضر في الناس؟ فهو حرام بدون إشكال. وذكرت ضرر عارض لشارب الدخان من هذه الأرجوزة اللطيفة. قال والإكثار عنه ملهي، أنا براقب شارب الدخان لا يمكن أن يذكر الله عز وجل، لا يمكن أبدا، لأن الوقت الفراغ بإيش بضيعه؟ بالدخان. ما عنده وقت، ما لأنه النيكوتين هذا صار شيء أساسي في بدنه. ولذلك لا تجد هؤلاء المبتلين بشرب الدخان يصدق عليهم قوله تعالى في القرآن والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، لا تجد هذا من آثار شرب الدخان. فضرر واحد من هذه الأضرار يكفي في تحريم الدخان، فما بالك يا أبو أحمد وقد جمع الأضرار كلها. الآن هات شو عندك، أنا خلصت. هذا ما غير الشيطان، هو الشيطان ما غيره، ما غير الشيطان أبدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يا أبو أحمد الله يرضى عليك، معرفتك بمين زرعه وجهلك سوا، بل لعل جهلك أحسن من علمك به. شو بفيدك أن تعرف مين واحد؟ شيطان من شياطين الإنس والجن. المهم أنك تعرف أنه هذا حرام زرعه، حصده، تيبيسه، شو اسمه، فرمه، تهيئته، سجائر إلى آخره، بعدين شربه. كل هذه المقدمات محرمة على المسلمين. نعم. سؤال يعني له فرعين، أخرى يقولون ما في دليل أبو أحمد ساعة ستة يقولون ما في دليل من القرآن حرم الدخان، هذه واحدة. ثانيا الذي يزرع الدخان من فترة طويلة ويعيش أولاده من أين يأكل إذا مسكين مسكين هذا مسلم بيقول هيك هذا الحقيقة مريض يجب أن يعالج. أما قول من يقول أنه ما في نص القرآن الكريم تحريم الدخان فهذا جهل يعني ينبغي أن يعلم، وإذا ما قبل يتعلم ينبغي أن يؤدب، وإذا ما في من يؤدب فحسابه عند الله عز وجل. ليه؟ لأن الإسلام ليس قرآنا فقط، الإسلام قرآن وسنة، فمن آمن بالقرآن ولم يؤمن بالسنة فليس مسلما، لأن الله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ويقول ومن ذلك قوله عليه السلام تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، ما إن تمسكتم بهما مش واحد اثنين، كتاب الله وسنتي. ليس في القرآن يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب، فهذا بجهله بيفتح عليه باب لا قبل له بسده لما بيقول لك هذا مش محرم في القرآن. هذا يذكرني بقصة وقعت لامرأة عجوز في زمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. جاءت إليه مهتمة بما بلغها عنه، قالت له أنت الذي تقول عن الله النامصات والمتنمصات إلى آخر الحديث. قال نعم. قالت من أين لك هذا؟ أنا قرأت كتاب الله فلم أجد فيه هذا الذي أقوله. قال لها بكل نفس رضية مش أحمق، لا، قال لها إن كنت قرأتيه لوجدتيه. قال قد قرأته ما وجدته. قال لها ألم تقرأي قول الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت أما هذا فقد قرأته. قال فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والواصلات والمستوصلات والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن. فإذا ليس كل شيء موجود في الإسلام ضروري يكون موجود في القرآن، لأن القرآن فسره الرسول عليه السلام. الآن نحن بنصلي كل يوم خمس صلوات، صلاة الفجر ركعتين، الظهر والعصر والعشاء أربعا أربعا، المغرب شذت عن أربع أوقات ثلاثة، بعدين شي سر شي جهر شي مطعم من هون من هون. وين التفاصيل الموجودة في القرآن؟ ما موجودة في القرآن. لذلك هذا جاهل بيقول أن هذا الدخان مش مذكور في القرآن. أما الناحية الثانية وهي أنه يا أخي دوارة الزراعة من أبوه جده وعم يعيش عياله وأطفاله وأولاده إلى آخره، فهذا كمان جاهل مثل الأولاني أو أشد، لأنه هذا لا يعلم قوله تعالى، هذاك عذره أنه ما شاف النص في القرآن. هي هذا في القرآن موجود، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أنا أعتقد أن المسلمين اليوم بحاجة إلى تجديد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أنا أعتقد أن المسلمين اليوم بحاجة إلى تجديد إيمانهم بالله ورسوله أولا، وإذا كان في هناك إيمان فهم بحاجة إلى تقويته ثانيا، وتقويته بتكون بطاعة الله والابتعاد عن معاصي الله، ومن معاصي الله أن يزرع شيئا يضر الناس به، لأن الوسيلة لا حكم الغاية. والرسول عليه السلام قال لعن الله في الخمرة عشرة، أولهم شاربها وبعدين ساقيها ومستقيها وعاصرها ومعتصرها، رجل عنده عرائش الأعناب، ولا أقول كما تقولون أنتم الفلاحين عنده كروم، ما بيجوز تقولوا كروم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يسمين أحدكم العنب كرما، فإنما الكرم قلب الرجل المؤمن، ولكن ليقل الحبل الحبلة أو عرائش الأعناب. فرجل عنده عرائش الأعناب، ولا أقول الكرم، إجا اليهودي أو النصراني الخنزير بده يشتري من عنده كل ما أنتجه هالعنب وبثمن إيش يرحمك الله، بثمن باهظ. فإذا عرف صاحب العرائش هذه أن هذا زبون بده يأخذ العنب ويعصره، هو ملعوم تحكيته. ليش؟ لأنه قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. إذا علم هذا الرجل بأنه سيعصره فأصبح حرام وأصبح ملعون. طيب أنا تاجر قماش يا شيخ. نعم أنا تاجر قماش ويشتري مني البعض. نفس الجواب. لا لا نفس الجواب، ريح حالك، هل بي قلبك بدك تتعب حالك، بدك تتعب حالك، كمل كمل مشوارك. نعم نعم خيط موضة. ما انت تختار الموديلات لهذه. اول ما هو الذي يقص الموديلات، انا اجيب رول كامل يعتبر 100 متر قماش، ياخذ القماش يذهب اليه فيصنع للمتبرجات التنانير او ما يشابه ذلك. ما بعرف انت رايد الخير الى كل الشر. ما جاوبتني. انت رايد الخير لنفسك ولا الشر؟ وهو كذلك رايد الراحة ولا التعب؟ هاي انا شايفك بالعكس. تعرف ليش؟ انا حبيت اعطيك الجواب بطريق مختصر قبل ما تشرح انت الموضوع. اما الان شرحك لسؤالك بضطرني انا بشرح لك الجواب تبعي، وبعد الشرح راح تخسر انت هلا. لكن احسن، هذا اللي حبيت انا استدركه على نفسي، كنت بدي اقول لك لكن حتخسر ماديا لكن حتربح معنويا. انا اردت اقول لك انك انت مثل هذا، اما انت بتعرف انه هذا اللي جاي يشتري العنب بده يعصره خمر او ما في الوزن سواء، هذا الكلام يقال لك ايضا كذلك. والعكس شو هو؟ اذا كان لا يعلم فهل عليه وزر؟ طيب الان انا اسالك لك، وهذا السؤال كنت انت في غني عنه، لانه الان هذا السؤال والجواب عنه رح يخسرك ماديا، لكن على كل حال انما العمل بالخواتيم فانت الرابح. الان انت القناش البزاز، اذا اجت امرأة تريد ان تشتري منك من ذاك النوع من القماش، فانت احد رجلين، اما ان يغلب على ظنك انه هي رح تفصله تفصيل للباس لا يجوز لها ان تلبسه عندك، فعندك حرام انك تبيعه من القماش. وإن كنت لا تعلم مثل ذاك الرجل فأنت يجوز لك أن تبيع. شو رأيك بها؟ دنيت على هذا لأن الرجل الذي يشتري هو نصراني ولديه مخيطة، فأكيد أنه ما تفصل بما يرضي الله. هذا البنيت عليه أنا رجل نصراني يشتري عندي نصراني، فهل أمتنع عن بيعه؟ على حسب غلبة ظنك. اسمح لي قولك نصراني، ما في فرق بين لو كان مسلما، المهم من ناحية الشرعية شو بغلب على ظنك. هذا الشاري سواء كان رجلا مسلما أو كان رجلا نصرانيا أو كانت امرأة مسلمة أو نصرانية، شو بيغلب على ظنك هذا النوع من القماش هيستعمل فيما أباح الله أم فيما حرم الله؟ فأنت وما يغلب على ظنك. الآن أنا لست قماشا ولا بزازا، لكن بتصور أنه في نوع من القماش لا يمكن أن يفصل إلا في معصية الله، صحيح تصوري هذا؟ نعم شيخ صحيح تصوري. طيب في رأيك يجوز بيع هذا القماش؟ أنت إن شاء الله ما بتبيعه. يا الله سبحانك الله ما بيحمد يعني ظني بالمهالك مش بمان تنصح لطالب العلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سائل يقول: رجل مسافر حتى وقت العشاء فمر بأهل قرية وهم يصلون العشاء، ورجل آخر من أهل القرية صلى معهم بنية المغرب لظنه أنهم يصلون المغرب، فما حال كل من هذين الرجلين؟ أفتونا في ذلك مع ذكر الأدلة وجزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الحقيقة أنه لا يوجد لدينا نص في مثل هذه المسألة التي جاء السؤال عنها، وإنما تؤخذ بطريق شيء من الاستنباط والاجتهاد. فنحن نقول أنه من الثابت في السنة أن اختلاف النية، نية المقتدي عن نية الإمام، لا تؤثر في صحة الصلاة وصحة القدوة. فهناك مثلا صلاة معاذ بن جبل العشاء الآخرة وراء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلاته إياها بقومه، وكما جاء في صحيح البخاري أنها تكون له نافلة ولما وراءه فريضة. كما أن هناك بعض الأحاديث الصحيحة التي جاءت في كيفية من كيفيات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الخوف، فمن ذلك أنه كان يصلي ركعتين بالطائفة الأولى ثم يسلم بهم، فينطلق هؤلاء إلى مصاف الطائفة الأخرى لتأتي وتصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم وراء النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين، فتكون بطبيعة الحال الركعتان الأوليان بالنسبة للرسول عليه السلام هي الفريضة، وركعتان أخريان بالجماعة الأخرى إنما هي نافلة، وهكذا ربما توجد أمثلة أخرى لا أستحضرها الآن. كذلك لابد أن نذكر هنا حادثة ذلك الأعرابي الذي كان يعمل بالنواضح في أثناء النهار ويأتي مساء ليصلي خلف معاذ رضي الله عنه، فلما اقتدى به ذات يوم صلاة العشاء الآخرة وسمعه وقد ابتدأ سورة البقرة، فظن أو ألقي في نفسه أن هذه القراءة ستكون طويلة وطويلة جدا بالنسبة إليه، ولذلك قطع الصلاة من خلف معاذ وصلى لوحده. فإذا نظرنا إلى هذه النصوص حينئذ نستطيع أن نقول بأن صلاة هذا المسافر أو ذاك المقيم الذي اقتدى بالإمام وهو يصلي صلاة العشاء ويتوهم كل منهما أنه إنما يصلي صلاة المغرب، فيتبين له أنه إنما كان يصلي صلاة العشاء، فهو في هذه الحالة إذا أدرك الإمام في أول ركعة، فحينما ينهض الإمام إلى الركعة الرابعة كل منهما ينوي الانفصال ويقطع القدوة بالإمام ليجلس في التشهد الأخير على رأس الثلاث بالنسبة إليه، فيسلم ثم ينهض ويقتدي بالإمام ما أدرك من صلاة العشاء له. هذا ما يبدو لي في الجواب عن هذا السؤال. نعم. الرجل المسافر يعلم أن ذلك الإمام يصلي العشاء وهو أخر المغرب فدخل على الجماعة، يدخل معه بنية المغرب؟ طبعا لا يجوز تأخير صلاة المغرب عن صلاة العشاء، وإنما يقتدي به ثم ينوي المفارقة كما قلت آنفا حينما ينهض الإمام إلى الركعة الرابعة. بعض العلماء قال يدخل معهم بنية النافلة، يصلي معهم العشاء نافلة له ثم يصلي المغرب ثم العشاء. لماذا؟ لا أدري، فما صح هذا القول أو هذا الذي قدمت له، قدمت ما قدمت من أدلة هو ليبين أن اختلاف نية المقتدي عن نية الإمام لا تضر في صحة الصلاة. فإذا كان هو يصلي المغرب والإمام يصلي العشاء فأولى أن تكون هذه الصلاة صحيحة من أن تكون صلاة المفترضين وراء المتنفل صحيحة. كل ما في الأمر أنه يحتاج إلى واسطة في الموضوع وهو أن ينوي المفارقة. هكذا يقول هل صح حديث إن في أبوال الإبل شفاء للذربة بطونهم، إن في أبوال الإبل شفاء للذربة بطونهم؟ نعم، هذا الحديث من حيث إسناده لم يصح، وهو من حصة كتابي أو كتابي سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، والكتاب الآخر ضعيف الجامع الصغير. وفي ظني، وهذا طبعا رأي شخصي ويشجعني عليه بعد الاستناد إلى علم الحديث ومعرفة ضعف الإسناد لهذا الحديث، أتشجع حين ذاكر يقول في ظني أن أحد رواة هذا الحديث وهم فانقلب عليه الحديث المعروف صحته في البخاري ومسلم في القصة المتعلقة بالعورانيين، وهي قصة معروفة عند جميع طلاب العلم، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يخرجوا خارج المدينة وأن يشربوا من أبوال الإبل وأن يتداووا أن يشربوا من ألبان الإبل ويتداووا بأبوالها. وفعلا صحوا، وبعد أن صحوا اغتروا بقوتهم فقتلوا الراعي، وتعرفون تمام القصة. فيبدو أن أحد رواة هذا الحديث الضعيف توهم من هذا الحديث أو استنبط من هذا الحديث أنه فعلا أبوال الإبل شفاء، فحصل منه هذا المتن، فهو على كل حال ضعيف لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من كان مستدلا فإنما يستدل بقصة العرنيين. سائل يقول ما قولكم في مسألة دوران الأرض؟ نحن الحقيقة لا نشك في أن قضية دوران الأرض حقيقة علمية لا تقبل جدلا، في الوقت الذي نعتقد أن ليس من وظيفة الشرع عموما والقرآن خصوصا أن يتحدث عن علم الفلك ودقائق علم الفلك، وإنما هذه تدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة تأبير النخل، حينما قال لهم إنما هو ظن ظننته فإذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم فأتوا منه ما استطعتم، وما أمرتكم من شيء من أمور دنياكم فأنتم أعلم بأمور دنياكم. فهذه القضايا ليس من المفروض أن يتحدث عنها الرسول عليه السلام، وإن تحدث هو في حديثه أو ربنا عز وجل في كتابه فإنما لبالغة أو لآية أو معجزة أو نحو ذلك. ولذلك فنستطيع أن نقول أنه لا يوجد في الكتاب ولا في السنة ما ينافي هذه الحقيقة العلمية المعروفة اليوم والتي تقول بأن الأرض كروية وأنها تدور بقدرة الله عز وجل في هذا الفضاء الواسع، بل يمكن للمسلم أن يجد ما يشعر إن لم نقل ما ينص على أن الأرض كالشمس وكالقمر من حيث أنهما أنها كلها في هذا الفراغ كما قال عز وجل وكل في فلك يسبحون. لا سيما إذا استحضرنا أن قبل هذا التعميم الإلهي بلفظ وكل هي تعني الكواكب الثلاثة، حيث ابتدأ بالأرض فقال وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، ثم قال والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، والشمس تجري مستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. لفظ كل تشمل الآية الأولى الأرض ثم الشمس ثم القمر ثم قال تعالى وكل في فلك يسبحون. هذا ظاهر من سياق الآيات هذه، وهي بلا شك آيات في ملك الله عز وجل باهرة. أقول هذا مع العلم بأن العلماء في التفسير أعادوا اسم كل إلى أقرب مذكور وهو الشمس والقمر، لكن ليس هناك ما يمنع أبدا من أن نوسع معنى الكل فيشمل الأرض التي ذكرت قبل الشمس وقبل القمر. هذا أقوله، فإن صح فبها ونعمة، وإن لم يصح فأقل ما يقال أنه لا يوجد في القرآن كما قلت آنفا ولا في السنة ما ينفي هذه الحقيقة العلمية. أما ما يقال أو ما يستدل به من الآيات كجعل الأرض عز وجل الجبال رواسي أن تميد بهم وكالأرض بعد ذلك دحاها ونحو ذلك من الآيات، فهي في الحقيقة لا تنهض لإبطال هذه الحقيقة العلمية الكونية من جهة، بل لعل بعضها تكون حجة على مستدلين بها. فجعل الله عز وجل للجبال أوتادا، كذلك كالأوتاد تشبيها بالأوتاد، فهذا نص صريح بأن ذلك لا يمنع تحركها مطلقا، وإنما يمنع تحرك الأرض تحركا اضطرابيا بحيث لا يتمكن الساكنون عليها من التمتع بما فيها بل من الحياة عليها. ذلك لأننا نعلم أن الرواسي بالنسبة للسفن لا تمنع حركتها مطلقا، لكنها تمنع أن تفلت هكذا في خضم البحر فتضربها الأمواج يمين ويسارة ثم يكون مصيرها الغرق. كذلك الأوتاد التي تضرب عادة للخيل مثلا ونحو ذلك من الدواب، فهي لا تمنع أبدا أن تتحرك تحركا في مدى محدود أراد ذلك ذاك الحيوان الواتد إن صح التعبير، وهو الذي ضرب الوتد للحيوان. ونحن نرى في سوريا في بعض البساتين التي تزرع فيها بعض الحشائش التي هي طعام للخيل وللبقر ونحو ذلك من الحيوانات، يسمى عندنا في بلاد الشام الفصة، وربما يسمى عندكم بالبرسيم. نعم. هذا الذي يباع في المدينة، حشيش أخضر. نعم. ليس هو البرسيم؟ نعم. هذا يزرع، فيأتي الفلاح حينما ينبت فيضرب وتة لفرسه أو لبقرته، فتجد هذه البقرة تأكل من هذا البرسيم المقدار الذي يريده صاحبها، فهي تتحرك، لكن ما تتحرك كما تشاء، هي تحرك فوضى كما لا أطلق لها الزمام، وإنما تتحرك حركة نظامية، ولذلك تجد قد شكلت دائرة. الفصة أو البرسيم الذي أكلته أصبحت الأرض إيش؟ جرداء تقريبا من الخضار، وما حولها لا يزال الخضار فيه قائما. فتشبيه رب العالمين تبارك وتعالى للجبال بالنسبة للأرض كالمراسي للسفينة، والأوتاد بالنسبة للحيوانات هذه أيضا بالنسبة للأرض، كل ذلك لا ينفي عن الأرض حركة منظمة بقدرة الله تبارك وتعالى. لذلك قلت أن هذه الآيات أو بعضها على الأقل هي أقرب إلى الدلالة على أن الأرض تتحرك أقل ما يقال، وأنها ليست ثابتة جامدة كما يتوهم كثير من الناس. فخلاصة القول، لا يوجد في الشرع أبدا ما ينفي كروية الأرض، ثم كروية الأرض أصبحت اليوم يعني حقيقة علمية ملموسة لمس اليد، يعني يتهم الإنسان في عقله أو على الأقل في علمه فيما إذا جحد هذه الحقيقة، لأنك اليوم تستطيع أن ترفع السماعة وتتصل مع صديق لك صادق تقول له الآن إيش عندكم نهار ولا ليل، يقول لك عندنا ليل، في الوقت الذي يؤذن عندنا مثلا لأذان المغرب يؤذن عندهم لصلاة الفجر، أو يكون قد طلعت الشمس، وهذا لا يمكن تصوره أبدا إلا كما يقول العلم هذا التجربة أن هذا ينتج بسبب أن الأرض تدور حول الشمس دائرة كاملة ينتج وراء الليل والنهار، ثم أدق من ذلك حصول الفصول الأربعة بسبب ابتعاد الأرض عن الشمس واقترابها، وهذا له تفصيل في علم الفلك في علم الجغرافيا لسنا في صدده، لكن الشاهد أنه لا يمكن أن تحصل هذه الأمور الواضحة إلا والأرض أولا كروية، وإذا سلم بكرويتها فلا يمكن أن يقال بأنها ثابتة، لأن البشر يسكنون هذه الأرض في كل جوانبها كما يقال اليوم في القطب الشمالي في القطب الجنوبي، فلو كانت هي كروية وثابتة كيف يثبت من كانوا في أسفل القطب الجنوبي مثلا، بل ومن كان في طرفيها، لكنها لما كانت تدور بقدرة الله العجيبة الدوران الذي لا يجعل حياة المستوطنين والساكنين عليها مضطربة، هذا أمر يعني غاية الإعجاز الدالة على عظمة قدرة الله تبارك وتعالى. وأنا أريد أن أذكر بشيء يقرب هذا الشيء البعيد الذي لا يدخل في أذهان بعض الناس. وأنا في ألبانيا كنت أجيرا في دكانة خالي كان حلاقا، فكان يأتيه زبون مثلا فيطلب له قهوة، فنجان قهوة، يأتي القهوجي أو أجير القهوجي يأتي أجير القهوة أو القهوجي وفي يده صاع صحن أو صينية، تقولون صينية؟ نعم. مثل هذه الصواني أكبر منها قليلا، لكن هذه لها حاملة، يعني ممكن أن نصورها هكذا. هنا يضع أصبعه هنا. نعم. ويمشي أولا يلهو ويتسلى، يعمل فيها هكذا. والشاي في والفنجان على الصحن الصغير كما هي العادة لا يتحرك عن مكانه، هذا مصغر جدا جدا ليفهم الإنسان كيف تدور الأرض ولا يضطرب البشر عليها. والبشر بشر كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فإذا كان هذا الفنجان وهو موضوع في الصينية والذي يحركه هو إنسان، إنسان جاهل غشيم، قدرته مداركه محدودة، مع ذلك ربنا عز وجل أعطاه شيء من العقل وشيء من القدرة بحيث أنه يدير هذه الصينية وعليها الفنجان وهو فوق الصحن الصغير فلا يقطر منه قطرة. هذا كنا نراه ونحن صفة الله عز وجل. ماذا نقول؟ وليس صح في الأذهان شيء، يحتاج النهار إلى دليل، إن الله عز وجل على كل شيء قدير. إذا القضية ما تحتاج إلا إلى شيء من العلم والإدراك الصحيح مع وجود الإيمان الكامل طبعا بعظمة قدرة الله التي لا يمكن أن يتصور إنسان. هذا رأيي في هذا السؤال. جزاكم الله خير. وإياكم. يقول ما هو أصل الصيغة المختفرة في الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الواردة في كتب الحديث والشائعة على ألسنة الناس، وهي قولهم صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قد علمهم كيف يصلون عليه عموما في الصلاة وغيرها، قد علمهم كيف يصلون عليه عموما في الصلاة وغيرها، فقد قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا السؤال في اعتقادي سؤال هام، وفي الجواب عنه تبين حقيقة طالما غفل عنها كثير من الناس حتى بعض الخاصة منهم. هذه الحقيقة هي التي نقولها دائما وأبدا، أن المسلم لا يكتفي أن تكون دعوته قاصرة على التمسك بالكتاب والسنة فقط، بل لا بد من أن يضيف إلى ذلك على منهج السلف الصالح، الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. والسبب الذي يحملنا على أن نقول بضرورة التمسك بهذه الإضافة أو هذه الضميمة على منهج السلف الصالح أمور من النقل والعقل. أما النقل فتعلمون قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فربنا عز وجل بطبيعة الحال لم يقل ويتبع غير سبيل المؤمنين عبثا، وإنما لحكمة بالغة، لأنه لو قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين أنه الهدى وله ما تولى إلى آخره لكان هناك مجال أن يقول كل ضال منحرف عن الكتاب والسنة بالمفهوم الصحيح الذي فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الأمة، أن يقول هذا هو الذي أنا فهمته من الآية ومن الحديث. لكن لك